بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في هذا الكتاب المبارك شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في باب القدر. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف بالصيرفي، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي، قال: أخبرنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي، قال: حدثنا حفص بن غياث عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله خلق للجنة خلق الجنة وخلق لها أهلا، وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة. هذا الحديث حديث جليل لعائشة رضي الله عنها، وتقول في صبي من صبيان المسلمين: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. هذا الصغير مات قبل التكليف. معلوم أن الإنسان إذا مات قبل التكليف فإنه لا يؤاخذ إذا كان مسلما، فإنه لا يؤاخذ، وإذا كان كافرا فإنه يلحق بأبويه في أحكام الدنيا فيعامل معاملة الكفار. إذا كان صغيرا ومات قبل البلوغ فإنه يعامل معاملة الكفار، يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويأخذ حكم الكفار في التعامل هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهل هذا الولد الذي مات قبل التكليف وهو من أبناء الكفار هل يكون كافرا في الآخرة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، أرجحها أو أقربها قولان: القول الأول أنه من أهل الجنة كما جاء في الصحيح في حديث إبراهيم عليه السلام وحوله أبناء المشركين. القول الثاني أنه يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فإن كان من أهل الجنة فسيكون من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فسيكون من أهل النار، الله أعلم بما كانوا عاملين كما جاء في الحديث الصحيح. أما إذا كان من أبناء المسلمين فإنه يدخل الجنة إن شاء الله. لكن هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها لما قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، هذا صغير مات قبل التكليف وليس عليه شيء، هذا هنيئا له، هذا سيكون عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار خلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. الله خلق الجنة خلق النار وجعل الجنة أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، وجعل النار أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. هذا بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، علم الله سبحانه وتعالى ذلك فجعل الجنة أهلا وجعل النار أهلا. فلئن قال قائل هذه القسمة ان الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا، هذه قسمة قد يعذر بها أصحاب الضلال، يقولون مثلا نحن كتب الله علينا النار، كتب الله علينا النار، طبعا خلق النار وخلق لها ألم وكتب علينا النار، فعلى ما يعذبنا؟ ما ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ هذا الكلام قاله المبتدعة من القدرية ومنكري القدر، وأن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وخلق المعاصي وخلق الضلال، فقال لأن الله سبحانه وتعالى لو خلق ذلك وكتب ذلك لكان وعذب عليه لكان ظالما. لكننا نقول بأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا فإن ذلك مبني على علمه السابق أن هذا أهل للجنة وهذا أهل للنار، فالله سبحانه وتعالى علم بفعل هذا العبد وعلم بفعل هذا العبد، فعل هذا العبد الذي أهل الجنة وفعل هذا العبد الذي أهل النار، غاية ما فيه أن الله سبحانه وتعالى بعلم السابق هذا كتب للنار أهلا وكتب للجنة أهلا على حسب ما يكون عند العبد من أهلية للهداية ومن أهلية للضلال. قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى بل طبع الله عليه بكفرهم طبع الله عليه بكفرهم، فهذا من علمه سبحانه وتعالى السابق وليس ظلما منه عز وجل، وإنما هو من علم الله بعلم الله سبحانه وتعالى السابق الذي علم به أهل الجنة وعلم به أهل النار. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا، هل فيه أن الطفل المسلم إذا مات فإنه يمتحن مثلا أو لا ندري عن خاتمته؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لفت عائشة، نظر عائشة إلى ما يتعين فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الجزم بذلك بما لا يعلمه الإنسان، ما يدريك، لا تجزم بهذا ما يدريك. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في زوجة عثمان بن مضعون لما أثنت عليه خيرا، لما مات وأثنت عليه خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعله، يعني ما تجزمي بذلك، لكن قل أحسبه أنا ما أدري ما يفعل به وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ما يفعل به. لهذا هناك ألفاظ ينبغي الإنسان أن يراعيها، وهو أن الإنسان لا يجزم بهذا. عائشة أن تجزمي بهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، كان الأولى أن تفوض الأمر أو ألا تجزم أو قولي أحسب، هذا الأول. لكن هو من أهل الجنة إن شاء الله، هو من أهل الجنة إن شاء الله، لكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث لعائشة على أن تلتزم الألفاظ التي هي أعلى ما يكون من أدب في هذا المقام، وأن الأمر طالما أنه غيب فما ينبغي الإنسان أن يجزم بشيء في هذا. هذا فقط من باب اختيار اللفظ الذي يصلح لهذا المقام، وليس لأن فعلا أطفال المسلمين إذا ماتوا أنهم لا يدخلون الجنة، أطفال المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ فإنهم من أهل الجنة إن شاء الله. إذا هذا الحديث فيه فوائد، فإذا الأولى أن الإنسان لا يجزم في أمر الغيب، ولكن قل أحسب، قل أحسب كذا أحسب كذا. الأمر الثاني أن الجنة مخلوق وأن النار مخلوق وأنهما مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مخلوقتان الآن. أما الجنة ففي عليين وأما النار ففي سجين، وفي فيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى كتب مقدر كل شيء وعلم مقدر كل شيء، وأنه خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل خلقه للجنة أهلا وخلقه للنار أهلا على حسب علمه السابق بعمل هذا وعمل هذا، وأهلية هذا لهذا العمل وأهلية هذا لهذا العمل. فلا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن هذا، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يزيد من أقبل عليه هداية، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى وعد، ويرفع عونه عمن زاغ قلبه واختار الكفر وآثره، فطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه لهذا الكفر عدلا منه سبحانه وتعالى وليس ظلما. فأفعاله سبحانه إذن دائرة بين الفضل وبين العدل، بين الفضل الذي هو يساوي قول الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتى ليمشي أتيته أرواد، وبين عدله سبحانه وتعالى. فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم. وهكذا، فلا تشكل علينا هذه القاعدة في القدر، لأنها قاعدة متكررة وسبق التنبيه علينا. لا تشكل علينا هذه القاعدة، لا يقول أن قائل ما ذنب هؤلاء، ما ذنب هؤلاء، ذنب هؤلاء أنهم آثروا الكفر، ذنب هؤلاء أنهم آثروا الضلال. نعم، أليس هذا بالقدر؟ لا، نعم بالقدر لي سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى إنما قدر ذلك لعلمه السابق. مثل والله المثل أعلى، مثل ما تجازي أنت إنسانا بإعقاب خصم شيء ولا كذا، وأنت مدير أو أنت مسؤول لعلمك بأعماله التي يستحق عليها ذلك، فهل تكون ظالما له؟ سيأتي إليك ناس يقولون أنك الآن بتخصم منه، وأنك الآن بتفعل في كذا وكذا، وأولاده وعياله وكذا. أنت إنما تفعل ذلك على علم بما يعمل، ومن كان يتخذ قرارا على علم بما يعمله، من يتخذ هذا القرار فلا يلام، فلا يلام، فهذا بما كسبت يداك. قال سبحانه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لو أحسن هذا لوجد الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا فإن معذرة هؤلاء تنقطع يوم القيامة. ما في أحد يوم القيامة يقول إنه مثلا لما تعذبني يا رب، أنت ظالم لي أنت وأنت، إنما هذه يقال في الدنيا يقولونها، لكن إذا كانت الآخرة انقطعت المعذرة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب. ثم ثانية يا أخي، نحن نؤمن بأن الله قدر خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا، هل هذا تعلم به أنت؟ أنت أيها الشارب الخمر، أيها العاصي الآن، أيها الكافر، أيها المنافق، أنت الآن تعلم أن الله خلق جعلك من أهل النار؟ يقول والله أنا ما أعلم. طيب طرانك ما تعمل، اعمل بموجب الشرع، لا تعتمد على القدر. الله سبحانه وتعالى كل ذلك أمر مخفي عنده، ما أحد يدري. أنا الآن أدري، أنا لما أتكلم الآن أدري أن أنا من أهل الجنة، من جازم بذلك كان مبتدعا، لكن الإنسان يقول أحسب أن هذا من أهل الجنة، أحسب أن هذا يعمل عمل من الصالحين، أحسب أن هذا كذا، لكن الإنسان يجزم حتى ولو كان أتقى البشر، فإنه ينبغي أن تلزمه الخشية من الله دائما، وأن يخاف مما يختم له به. إذن نحن لا نعلم الآن في أحد فيكم يجزم بأنه من أهل الجنة؟ أبدا. في أحد يجزم الآن؟ لا يمكن. وما إحنا بنعمل هنا ليه؟ إحنا جالسين ليه؟ إحنا نتكلم ليه؟ تحريا، تحريا للجنة، نعمل عمل للجنة تحري، وإلى الآن نقوم كل واحد فينا إذا غدا الناس غدا إلى معاصي، يريد أن يكثر ماله، يريد أن يفعل ويفعل ويفعل حتى يتقن دنياه ولو بالمعاصي، لكن لا، يقول لا أخاف الله، هذه معصية لا أخاف الله، هذه كذا لا، هذه طاعة، يجي يسابق ويجري. ليه؟ كل يتحرى، يتحرى ولا يجزي من أهل الجنة. فلماذا لا يكون أصحاب المعاصي كذا؟ ابعد عن المعاصي، لك والله لو ربنا عايز بالهداية كنت وكنت وكنت، فربنا عايزك بالهداية، ما الذي يدريك ان الله عز وجل يريد بك كذا او كذا؟ لهذا ليس لاحد مع عذر عند الله سبحانه وتعالى، ليس لاحد قط عذر عند الله. نعم هذا في سابق علمي سبحانه وتعالى وفي قدري عز وجل، خلق النار اهلا وخلق الجنه اهلا، لكن العباد لا يعلمون عن ذلك، لا يعلموا عن ذلك شيئا. فانت متعبد لربك بشرع، اما بما في قدره فذاك امر مخفي عنك لا تعلمه، انت متعبد بشرع، افعل ولا تفعل. وهذه قاعدة لا يوفق إليها إلا أهل السنة، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يتكلون على حاجة اسمها قدر، إنما يسلون أنفسهم بالقدر إذا وقعوا في مصائب، يسلون أنفسهم إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، الله قدر علي هذا الحمد لله، يرى ولده يذبح أمامه الحمد لله، هذا قدر الله عز وجل، إن لله وإنا إليه راجعون، يرى خسارة في مال إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، يا ابتلاءات إن الله وإنا إليه راجعون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لكن يعتمدون على القدر في كسبهم، يقول أنا لا لا لا أنا مش راح أصلي، لو الله مقدر لي الصلاة راح أصلي، لو الله مقدر لي الطاعة راح أطيع، لو الله مقدر لي كذا، لا، إنما يحارب ويجاهد ويروح ويسعى ويسلك سبل الخير ويسلك سبل الهداية، يؤذى من هنا يطرد من هنا يعمل من هنا، واخذ بالك، يجد ضيق في حياته، يجد فشلا في أولاده، يجد نشوزا في زوجته، يجد إعجاز، يجد كل هذا ولا يلتفت إليه، لأنه يؤثر طريق مرضات الله سبحانه وتعالى، يسلك مسالك الصالحين. فإذا القدر في حياتنا هو إيه؟ القدر في حياتنا نؤمن به وأنه من أركان الإسلام، ويسلي به الإنسان نفسه عند المصائب، لكن لا يعتمد عليه ولا يجذب بشيء فيه ولا يستدل به على معاصيه، ولا يكون كالكافرين حينما قالوا سيقول الذين، حينما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبه خيرها وشرها، هذا خلافا للمبتدع الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير ولم يخلق الشر. هؤلاء في القول القدري يقولون بأن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ولم يخلق المعاصي، لا، نقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد خيرها وشرها. شوف كلام أهل السنة الجميل المنضبط بالنصوص، الحمد لله. أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته. هذا مثل القضايا، كل هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. قال سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا فيه التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله أراد الكفر، أراد الضلال، أراد المعاصي، أرادها كونا خلقا، يعني خلقها، لكن ما أرادها شرعا، ما أرادها شرعا، ما أحبها سبحانه. إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تشكروا إن تكفروا فإنه غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الله خلق الكفر وخلق الإيمان، أرادهما كونا، ثم أراد الإيمان شرعا ولم يرد الكفر شرعا، إنما أراد الكفر كونا فقط، كونا يعني خلقا، خلق هؤلاء الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه المعاصي ولا كذا، لأنه لو خلقها كيف يعذب عليها. هؤلاء أرادوا تنزيه الله عن الظلم فوقعوا في أظلم الظلم، وهو أنه يقع في كون الله ما لا يريد وما لا يعلم عنه الله. عجيب، هذا شيء خارج عن إرادة الله، هذا أظلم الظلم. لو جاءك واحد مثلا، والليل مثلا أعلى، واحد لك يا أخي روح بس شوف إيه اللي بيحصل في الناس، أنت ما تدري عما يحصل في بيتك، هذه الكلمة تذبحك ذبحك، ما أدري عما يحصل في بيتي. هذا أعظم نقصا في حقك وظلما في حقك. ولا واحد مثلا يقول لك مثلا إيه، أنت بتظلم زوجتك وأنت بتظلم أولادك، والله إن الثاني هذه أهون ألف مرة من يقول له بس روح شوف إيه اللي يحصل في بيتك، أنت ما تدري عما يحصل في بيتك، لأن هذا اتهام شيء خطير. ولله المثل الأعلى، دول أرادوا أن ينزلوا الله عن الظلم، فقال لك ده ما خلقش الكفر ولم يخلق المعاصي، لأن لو خلقها إزاي هيحاسب عليها وكذا. أرادوا تنزيه الله عن هذا فوقع في أشد منه، وهو أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. من ذا الذي يكره ربنا أن يقع في ملك ما لا يريد؟ ومن ذا الذي يقدر غير الله سبحانه وتعالى؟ والله خلقكم وما تعملون. فنفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ننتبه لهذه النقطة، في إرادة شرعية وفي إرادة كونية. إرادة كونية تتعلق بالخلق، الله خالق كل شيء، كل شيء أمامك ذا الله خلق، أفعال بوش دي الله خلق، تسلط الأعداء هذا بعلمي وقدري وإرادتي، كل ده فكرش ان هو يعني بعيد عن اراده الله. بس اراده الله ان ايه؟ الكونية فيما يتعلق بالخلق. انما الله اراد هذا الكفر من عباده؟ لا، انما اراد انهم شرعا الايمان، اراد انهم شرعا الطاعات. ومن لم يدرك الفرق في هذا ضل، ولهذا فضلال من ضل في باب القدر إنما يرجع إلى قواعد، منها قاعدة أساسية جدا هي عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، إنما أمن في إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية تتعلق بالخلق وإرادة شرعية تتعلق بالمحبة. ولهذا الإرادة الكونية يسمونها المشيئة والإرادة الشرعية يسمونها المحبة. الفرق بين الإرادتين إيه؟ واحد. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية واحد، أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، هذه واقعة. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله أراد الكفر قدرا، ده لازم يبقى فيه موجود. أراد سبحانه وتعالى الإيمان شرعا، هذا قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد. اثنين، أن الإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب، أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحب فقط. الإرادة الشرعية بما يحب، يعني إيه الله رضي الله شرعا؟ الطاعات، الإيمان، إلى آخره، هذا إرادة شرعية. الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى فقط. يبقى الإرادة الكونية هذه واقع من أراد الله له ذلك، والإرادة الشرعية قد تقع من العبادة قد تقع. الله دعانا إلى الإيمان، لكن فينا من يؤمن وفينا من يؤمن. الإرادة، الفرق الثاني أن الإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب، إنما الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب، بما يحب الله سبحانه وتعالى فقط. إذن لابد أن نفرق بين ما خلقه الله فنؤمن به كتقدير، وبين ما يحبه الله فنعمل به كشرع. ننظر إلى محاب الله، ربنا بيحب إيه؟ صلاة نصلي، ربنا بيحب العفة نعف أنفسنا، ربنا بيحب الصدقة نصدق، ربنا بيحب الجازي في الله نجازي في الله. يبقى ننظر إلى ما يحب الله إيه؟ عز وجل ويرضى. وهكذا بقى نجمع بين الإيمان بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ودي هي النصوص، النصوص دلت على الإرادة الكونية ودلت على الإرادة الشرعية. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا إن الله يريد الضلال كونه، ومن يرد أن يضله، ومن يرد أن يضله وحدك أو ما الله أراد له، والله أراده كونا، أراده كونا سبحانه وتعالى. يبقى الذين يقولون بأن الله ما أراد الضلال، نقول لهم تقولوا إيه في الآية دي؟ ومن يرد أن يضله، تقول الله ما أراد الضلال، نقول هو أمال إيه؟ لكن أرادوا كونا ما أرادوا شرعا. في السرية العامة تقولون أن الله جل رحيم وأن الله جل ودود وأن الله حكيم، فما الحكم الآية كده الضلال؟ هو يقول لك في السرية العامة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أرادوا سبحانه وتعالى كونا، لأن هذا تقسيم، هذا حتى يميز الله الخبيث من الطيب، في كفر في إيمان في ضلال في هداية، أنت تسلك إيه؟ واخد بالك؟ تسلك إيه؟ أقولك بيقع بتقدير الله، أو يعني أقولك هو الله عز وجل يقع بتقدير الله عز وجل، يعني إحنا بنتصدر إنك لحد ما في أحسن خبر، يقول لك كله بقدر الله عز وجل وكل شيء، فمن الحكم أن الله عز وجل أراد أن بالعلم، هذا نجادله بالعلم، أن الله سبحانه وتعالى قدر وكذا ما علمه عز وجل، فعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا سيختار الضلال فاختار المضاف، أن هذا سيختار الهداية فكتب المهتدي. ولهذا قال الشافعي: إذا جدلت من هؤلاء فجدلون بالعلم. ده يبدأ من أول كتاب، هؤلاء الذين يقولون أقوالك أنت تقول الآن يبدأون من أول مرتبة الكتابة. ليه كتب؟ ولما كتب ليه يعذب؟ يعذب رجعوا مرتبة الايه؟ العلم، كتب على علم، قدر هذا على علم، على علم. انا الان لو انكشف لي، لو انكشف لي ان مؤمن الذي عينته في وظيفة عندي مثلا انه غير جيد في العمل وهذا ذمته خاربة، لو انكشف لي قبل ان تشتغل عندي فلم أسمح لك بالعمل، أكون ظالما لك؟ لا. هذا هو ولا المثل الأعلى. إحنا علمنا قاصر، تبين الأمور بعد ذلك. أما علم الله سبحانه وتعالى علم شامل أزلي، فالله عالم سبحانه وتعالى بما يفعل عباد، فكتب ما يفعل. فمرحلة العلم مرحلة تريحه وتترك شيء صعب. ليه هذا الرد الأول الثلاثي المخلي. الرد الثاني الذي هو أقوى بالنسبة للعامي، الرد الأول ده من في قلب زيغ ما يستوعب بسهولة، إنما الرد الثاني هذا يؤمن بكل البشر. وهو إيه؟ وهو إيه؟ أنت هل في، هل تعلم عن قدري؟ أنت يا ضال، أنت اللي بتشرب خمور أنا وفي وسط النساء وفي وسط، أنت تعلم أن الله كتب كذا؟ يقول لك لا ما أعرفش. أمال بتعمل ليه؟ ما ربنا قدر عليك إيش عرفك؟ طب روح صلي كده هتلاقي ربنا كتب لك الصلاة وقدر لك الصلاة. إشمعنى بقى تختار أنت الخمر وتسيب الصلاة؟ طب تعالى كده روح كده المسجد شوف حد يمنعك ولا لا؟ إذا حد منعك يبقى خلاص لك ذلك. طب بس روح كده تسيب إزازة الخمر شوف هترفع تاني كده لك ولا ايه؟ طب خلي طب خلي المرأة معديك شوية، طب غض بصر كده شوف واحدة افتح لك عينك غصب عنك يا مجنون. طب بقول لك حاجة، انت مش مقتنع؟ اه مش مقتنع برضه لسه. طب روح روح واقفل على نفسك الباب وهديها في اخر الشهر، هتلاقي داخل لك من الشبابيك وهتلاقي رزق ربنا مقدره لك، مش النهار ربنا مقدر رزقه، هتلاقي عمال يدخل لك من تحت السرير ويدخل لك من الدبان والشبابيك، بس اوعى تفتح الباب وتطلع تشتغل ابدا. لك لا انا هطلع في حاجة، ده جنون يا عم الشيخ الكلام اللي بتقوله ده، تقول لي ازاي؟ وجنون برضه انك تسيب الطاعة وتلتزم المعاصي والضلال وتقول الله قدر، إن صحت هذه فلتصح هذه وإن بطلت هذه فلتبطل كده. هيقول لك إيه بقى؟ دي بقى اللي إحنا بنسميها الرد البلدي. ما في حاجات إحنا بنحتاج لها في الشرع اسمها رد بلدي، في رد بلدي وفي رد علم. هتقعد تقول له مرحلة العلم ومرحلة العلم وكذا، مش مستوعب المثال شوية. طيب خلاها بقى بالرد البلدي، بالرد البلدي. الواد أنت بتقول أنت بتعمل معاصي، تقول الله قدر، آه طيب قدرها وكذا، يعني انا ما ليش اراده اخرج عنها، الله قدرها يعني ما ليش اراده اخرج عنها، وعايز اقول كده يعني وقع وقع. طب انت عارف؟ لا مش عارف. طيب انت بموجب شرع انت مكلف بيه، فلست مكلفا بقدر، انت مكلف بشرع. طب افتح المصحف كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي فهل انتم منتهون، هتلاقي ولا تقربوا الزنا، تعملها ليه؟ يقول لك اصل ما ربنا قدر. طب ربنا مقدر، طب كده غض بصرك شوف ربنا يقدر لك ايه؟ رد البصر. طب سيب ازازه الخمر كده جنبك، يعني هيبقى بدل ما ربنا قدرك شرب الخمر هيبقى ربنا قدرك عدم شرب الخمر. سيب كده، سيب الازازه من ايدك، شوف هترافع ثاني ولا لا. طب ادخل المسجد كده شوف حد يمنعك ولا تجد نفسك رجعت. طيب الرزق، طب سيب ابنك متعوره صدره، سيبه كما ربنا مقدره الشفاء، هتلاقي كده صبعه يلتئم تاني ولا اي حاجه، ولا تاخده تجري على المستشفى اخذا بالاسباب. وبعدين خلي بالك ما تجيش لزوجتك ولا الجميع، ربنا مقدر لك خمس عيال ست عيال، هيكون ان شاء الله ما قدر الله سيكون باذن الله. وبعدين اوعى تدي ابنك دروس خصوصيه ولا تاخده لمدرس، خلي الوقت كده ولا يذاكر ولا يذاكر نفسه. ربنا مقدر له الطب ان شاء الله يجيبه، ربنا مقدر له مع الفني هيجيبه، ما تعبش نفسك. كل هذه القاعده لا يؤمن بها احد من العقلاء والسلام، فضلا عن اصحاب الدين من العقلاء طبعا. بهذا كله تبطل قاعده هؤلاء العوام في انه كيف قدر الله عز وجل ويحاسب، او برضو كل هذا هنقول اراده برضو بتقدير الله، كل هذا التقدير هذا تقدير الله، يبقى احنا مرجعنا الى ان احنا مسيرون، ما لناش اراده، ما لناش اي شيء، ما لناش تحكم، ما لناش اختيار. ثم كذلك الله عز وجل يحسبك على فعلك لا يحسبك على قدر. ليه؟ هو الله قدر هذا وكتب، الله كتب هذا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. متى كتب لك الثواب والعقاب؟ من خمسين ألف سنة؟ ولا كتب لك الثواب والعقاب لما اقترفت يداك ما يستوجب العقاب، ولما فعلت ما يستلزم الأجر؟ يبقى الله ما كتب عندك ثواب العقاب، وإنما كتب التقدير. نعم، لكن ثواب العقاب مقدر من فعل. عاشرا ولا عشرين، أن الله سبحانه وتعالى أناط تكليفه بأهلية، إذا عدمت الأهلية لا تحاسب. كلفت كلفك فتفعل مختارا ذاكرا مريدا، مختار وذاكر وعالم. فإن أكرهت، يعارض الاختيار، فإن أكرهت وفعلت الكفر وانت مكره وقلبك مطمئن بالايمان تحاسب ولا تحاسب؟ لا تحاسب. يبقى لولا ان الله علق الثواب العقاب على فعلك انت بما اودعك بنظرتك من اراده ما اعبرك اردت هذه لو عارضها معارض لو اكرهت اصبحت افعل هذا الفعل وانا غير مريد لفلا تحاسب او ناسي لانك ما قصدت لست ذاكرا لهذا التحريم ففعلت المعصيه ناسيا. رجل اكل وشرب في نهار رمضان رجل جامع في نهار رمضان وهو ناسي نقول له صوم صوم كمل صوم لانك فعلت ذلك ناسيا. رجل فعل الاثم ولم يعلم ان هذا حرام فلا يحاسب لانك لم تفعله عالما ذاكرا مختارا عالما. فان كنت ناسيا او مكرها او جاهلا يبقى ده عارض من العوارض التي يمنع التكليف. يبقى الله حسبك على القدر بما قدر ولا حسبك بما فعلت او بما كسبت يداك بما اودعك بما اودعك من ارادتك واختيار من شيء. هتقول ايه ولا ايه؟ لكن هذا باب لا يتقنه الا اهل السنه ما يتقنه اذكى العالم من غير كامل النصوص. ولهذا مهما يورد على اهل السنه من اشكالات تجد الايه؟ الجواب الناجع. لكن من غمس بقى في الفتنه وقال برضه بعد هذا كله انا غير مقتنع نقول له اذا لا حيله فيك لا لقصور الحجة ولكن لما قاله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا سبق الدرس احنا قلنا الدرس الماضي قلنا لو واحد بيجي خد من جيبه وتيجي تشد من وانت حرام وتقول لك حرام لي انا ده بقدر الله وانا خدت حاجه غير قدر الله حطش في الدم ولا يجي ياخد زوجتك من يدك ويفجر بها تقول له في البلد اللي في هذا القدر الله. ومن يريد قال الله عز وجل ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال ابن عباس الحرج موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه فقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة وكل ضيق حرج وحرج. وقال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها فلا تعقل ولا تعي خيرا. ومعنى الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. وقال جل ذكره وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قيل المستور ها هنا بمعنى الساتر والحجاب الطبع. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. قال رحمه الله فالعبد له كسب وكسبه مخلوق يخلقه الله حالة ما يكسب. والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير: ما قدر لهم من الخير والشر ومن الشقوة والسعادة. وقال الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. قال مجاهد: بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. وقال الله تعالى: كما بدأكم تعودون. قال سعيد بن جبير: كما كتب عليكم تكونون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال سبحانه وتعالى: إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. ويروى هذا مرفوعا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنسأل الله التوفيق لطيب المكتسب، ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله. قال طاووس اليماني: اجتنبوا الكلام في القدر، فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. قال سفيان الثوري: ما أحب الله عبدا فأبغضه، وما أبغضه فأحبه، وإن الرجل لا يعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. وإن الرجل لا يعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. لا يعبد الأوثان وهو عند الله. يعني هذا خلاف المبتدع، كيف يقولون لأن الله سبحانه وتعالى يكون كتب على العبد أنه من أهل الجنة، ثم يكون مشركا مثلا في أول الأمر، يبقى هنا يبقى مكتوب في أهل الجنة وهو مشرك؟ لا، بل لا يزال الله يحب حتى في حال الإشراك، لأن عاقبته عقبة الجنة يبقى الله يحب حتى في الإشراك، ليس أن الله يبغض ويحب سبحانه وتعالى، لا، لا يزال يحب حتى هو مشرك. فهذا غلط. الله سبحانه وتعالى أحبه حال إيمانه وأبغضه حال شركه، فيجتمع في العبد حب وبغض، وهذا ما لم يقبله المبتدع أبدا. لهذا شوف رحمه الله في كلام الأخير هذا بيشير إلى شبهات أيضا، يعني كل كلام في القدر يشير فيه إلى شبهات. يقول سفيان: ما أحب الله عبدا فأبغضه، وما أبغضه فأحبه، وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. يعبد الأوثان، معانا الله كتب له زي أبو سفيان، كتب الله عز وجل له الجنة ومن عباد الأوثان، فحال عبادته الأوثان الله راضي عنه سبحانه، ولا يبغض عمله، يبغض عمله. فحاصل الأمر أن القدر كما قال فاوس: اجتنبوا الكلام في القدر، فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. المقصود اجتنبوا الكلام في القدر يعني كل هذه الدروس غلط؟ لا، المراد اجتنبوا الكلام في القدر بغير ما ورد به النص، لأن القدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. اجتنبوا الكلام في القدر بغير نص، إنما بالنص تكلموا، بالنص ناسحوا، ردوا على المبتدع في هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سبيل الرشاد، نجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين يسلم معتقدهم في كل أمر من أمور دينه. إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.